هل يجوز نقل الدم من الزوج إلى زوجته، وهل ينقل من شخص ثاني إلى ثاني ولو اختلفت دياناتهم، مثل من مسلم إلى شيوعي أو من شيوعي إلى مسلم؟ لا حرج في نقل الدم إذا دعت الحاجة إليه، يقرر أطباء الحاجة إليه وناسب دم هذا دم هذا فلا بأس، سواء من زوجة إلى زوجها أو من زوج إلى زوجته أو من كافر إلى مسلم أو من مسلم إلى كافر، لا بأس بهذا، إلا يكون الكافر حربيا تدعو الشريعة إلى قتله فلا يقال له شيء. أما إذا كان الكافر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فلا حرج. الحاصل أن نقل الدم لا يؤثر، وهو مثل الرضاع، الرضاع إذا تمت شروطه أثر وحصل به التحريم، أما نقل الدم فلا، ليس مثل الرضاع، فلا بأس أن ينقل الدم من الزوج إلى الزوجة أو من الزوج إلى الزوج. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.